وتاني يغلط وراي شنو حتى الاخطاء بتاعته ما لا ما بيستفيد منها لا يستفيد من اخطائه. اما العقلاء من البشر الواعي منهم الواعون منهم يتلافون الاخطاء ويقعون في اخطاء اخرى ويتلافونها حتى يصلوا الى شبه كمال ولن يصلوا الى كمال. كلام ده واضح ولا واضح؟ طيب ده ادلل على المساله دي. هديكم معلومات بسيطه. طيب الشعر شعر البني ادم شعرك ده واظافرينك خلق الله الانسان منذ ان خلق الخليقه ومنذ ان خلق ادم على هذه الهيئه لم يتغير شيء جوهري في الانسان. خلق الانسان جعل له شعرا بس اتكلم عن شعر وعن الاظافر جرد الشعر والاظافر من الاعصاب الحسيه جرد الشعر الشعر ده ما فوقه اعصاب حسيه ولا الاظافر اللي لانه لو كان فيها اعصاب حسيه كل ما تحلق شعرك تمشي الدكتور يديك بني كامل ويحلق لك شعرك بس كل ما تقلم اظافرك ويدوك الحوادث يدوك بنك ويقلموا لك اظافرك. الان انت تستطيع ان تقلم اظافرك بكل ارتياح وان تحلق في احسن صالون او اشنى صالون تريده تمشي تحلق. الناس بيمشوا يحلقوا في الصوالين يتفرجوا في التلفزيونات السمحه ويسمعوا الموسيقى الهاديه وما عارفين انه لو الله جعل لهم احساس في الشعر ده كان كوركوا بالله واحد. ما بيتفكروا بس يمشي يقول لك احلق لي. وفي ناس بيقول لك كمان الدقن. مشيت احلق عين واحد قال لي الدقن كيف يا شيخنا؟ قلت له يا اخي قال لك احلقه منه يا اخي؟ يا اخي قلت لك احلق الراس انت ما بتفرز بين الراس وبين الدقن؟ كويس؟ تخيل. فشوف هذه الرحمه وهذه النعمه. طبيب الاسنان يأتيه طفل صغير نضرب مثال بطفل ليخلع له ضرسه أو سنه سيحاول أن يكون رفيقا به ولكن لا بد للطفل أن يتألم. لو لم يتألم من الخلع سيتألم من حقنة البنج. البنج ذاته بيدوب شنو؟ بحقنة بيتألم برضه. بعد ذلك حيطلع له ضرسه. تخيل أن الله يبدل وأبدل لنا لما كنا صغارا ويبدل أسنان جميع الأطفال اللبنية بأسنان أخرى بغير ألم. الشفع كلهم السنون بتاعت اللبن اللي تربت بلبن الأم بكسروها وبتقوم شنو سنون شنو أخرى بصورة شنو تلقائية وبغير ألم. خبرة طبيب الأسنان كل مرة يقول لهم الحقنة صغروها يا أخي عشان الألم يكون بسيط. صغروا الحقنة كويس يصغروا الحقنة وكل مرة يستفيدوا ماشين. وربنا بغير غير لنا نحن أول حاجة لنا كلنا غيرت أسناننا ولا في زول قاعد بحق اللبن ونحن ما عارفين في زول قاعد بأسنانه بتاعت اللبن. طيب تاني مثال تاني دار أدي قاعدة لبن الأم أي أم في الدنيا لبن خالي من الحديد ما فيه حديد. ليه؟ لأن وجود الحديد في لبن الأم يعيق بعض العمليات الحيوية التي تولد اللبن. عشان كده لبن الأم ما فيه شنو؟ ما فيه شنو؟ ما فيه حديد. لكن الطفل البرضع داير حديد وهو ما بياكل ما بياكل حاجه ثانيه يعني ما بياكل الاشياء اللي فيها شنو حديد زي شنو